أرضية الاستقبال بتاع الكرسي العرش بتاع سليمان من البلور، جن اللي شغال المقاولين مش من ايام انت فاهمهم، لا يعني ما شاء الله ربنا يبارك في المقاولين ان شاء الله باذن الله. ف عبارة عن يعني بلور كريستال مرمر سبحان الله، وبعدين سلطوا على المرمر والبلور ده اضواء وخلوا الماء يجري من تحت هذا البلور. اول ما دخلت بلقيس ها انا رايتها وهي تكشف عن ساقيها وتقول حسبته رجة فايه، فكشفت عن ساقيها قيل انه صرح ممرد من ايه من قوارير سبحان الله. قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. المناظر دي هل تغيب عنك ولا انت شايفها بعينيك؟ انت تراها، اما ترى وكل انسان الزمناه طائره في عنقه تجد الصحيفه جايه عليه، انت تراها. ف الماضي والمستقبل ليس إلا عند البشر، أما عند رب البشر لا ماضي ولا مستقبل، إنما إذا قال رب العباد فينقل لك الصورة حية فأنت تتعايش معها. شوف سارة وهي إيه تصك وجهها، قالت فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، لما الملائكة بشروا إبراهيم بإيه بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب سموا الولد وسموا الإيه الحفيد سبحان الله العظيم، وبعدين يقول عجوز عقيم معقول طب تركب ازاي؟ ده انا عجوز كبرت في السن عندي 96 سنه وعقيم ما انجبته من قبل، وكان يعني كانما تستحي. فضحكت ضحكت، وبعض العلماء يقول يعني حاضت، لا هي ضحكت ضحكت ضحكت خلاص، فضحكت من ايه؟ من سرورها بالله، لان رحمه الله وبركاته عليكم على البيت. فانت ترى امنا ساره وهي تقول هذا الكلام سبحان الله، وترى ان سيدنا ابراهيم قاعد وهو يعني يجادلهم في قوم لوط، ترى جبريل وهو رافع قريه لوط الى السماء سبحان الله، ترى الرجفه وتاخذ قوم ثمود وقوم عاد سبحان الله، ترى الناقه وتتحرك وتشرب ماءهم يوما وتعطيهم لبنا في اليوم الاخر سبحان الله. فان الماء قسمه بينهم، كل شرب محتضر، كل واحد عارف ايه القوانين. وبعدين ايه جابوا وكان في المدينه 9 رهط يفسدون في المدينة، يعني في هذه المفسدين يعني ولا يصلحون. فقام شقيهم ماذا صنع؟ قال ربنا فتعاطى فعقر. تعاطى ايه؟ ها؟ خمرا، لانه عايز يغيب عن الوعي حتى يقوم بما لا يقبله قلب ولا عقله. فتعاطى فعقر، اذ انبعث اشقاها، هذا الانسان الشقي انبعث وقتل الناقة. قال تمتعوا في داركم 3 أيام، تمتعوا 3 أيام، الدنيا اصفرت واحمرت وجاءت الرجفة سبحان الله. وبعدين الأقوام التي أمطر الله عليها قوم لوط الحجارة، قال ربنا مسومة عند ربك، يعني فلان ابن فلان مكتوب على الحجر الذي يقتله نازل كده مسومة. حتى أبو رغال كان في عند الكعبة والعذاب نزل بهؤلاء، الحجر نزل على أبي رغال وسط الطائفين قتلوا، لأنه هو معاهم هو بيطوف للأصنام يعني إذن أنت ترى كل هذه الصور شاخصة أمامك متحركة بيقينك أنت بقلبك أنت وأنت تقرأ كتاب الله. أنا عايز بالله عليك يعني تقف عند أوامره وتتوقف عند نواهيه وترى أن القرآن يكلمك أنت، فإذا تكلمت مع القرآن ورأيت أنه يكلمك أنت عشنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته يا رب العالمين، تقبل الله منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.